بسم الذي أشهد على السماوات فتزين السالفة لم تدينا حين تكلم بالعلوم الوكيدات زين الكلام يروق للسامعين الليلة هركنا سمت بالمسرات تشرفت بضيوفها الزائرين صرح ميا وفزعات نفزع ولاجة الحميا حمينا شيخ تفوف بالمكان ابن ديات حكيم راي وفي محله دعينا حول عليها فوق جنب المدينة اللي احترق هانت كبار الصعيدات ذكره يعد معول الطيبين جمع الطرات فرقوا جماعات صمد عن يدلي براي ضيوفنا الحاضرين قوم وافينا الخصال الحميدات في وقتنا الحاضر وماضى السنين كسبت الطلات واهل الجمالات فمجادهم يرقون في كل حين وضيوفنا تلقى قبول وحفاوات وكلامنا انقمر ذا الغشينة تقلط على الواجب ليام النهجات في مجلس يرتادها الغانمين أجنابنا سمحا وفروس نعرات لنا عذبها كذا ثابتنا وقفتنا يوم الليالي يوم خفات تلوح في دجال ظلام وتبينا طيب واللب التي للذينا حيث انتهى يلبى الفعول المهيلات من فوق كور المرجل خالدينا حيث انتهى يلبى